لا تقف هنا ولا تقف هنا عشان تقول لا والله زوجي وبتاع ده صحيح طول عمري عارفاه بخيل ده كان كده. ولما تروح لاخوها تقول له شوف ده بيعمل فيك عمايل والله الله ربنا يعيني عليه بقى هعمل ايه جوازه والسلام. لا يجوز. لا تنسي انك انثى. الامر الاثناشر اوعي تفشيله سر. في حاجه احنا لسه قايلين دلوقتي ان هو هيفضفض لها. طبعا الناس يقول لك طب يفضفض لها ليه ما يكلمهاش اصلا. احنا لسه قايلين ده سكن. شوفوا الدليل من كلام ربنا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. النبي بيتكلم اهو وبيفضفض اهو وبيقول لها كلام وبيقول لها خدي بالك سر احفظوا عني بقى ده كلام العلماء. قالوا لا تأمنن على امرأة من سر. اوعى تأمن ان امرأة تكتم سر ولو قالوا نزلت من السماء. لو قالت لك انا ملك منزل من السماء ما تأمنهاش على سر. بالذات ليه مش عشان خلطة التجريح معاذ الله انما عشان المرأة عاطفية. فلما واحدة تقعد تقول لها بالله عليك والله العظيم لازم اعرف اصلح الموضوع مش عارفة ايه وي وي وي وي تقول لها والله ابدا ما كانش في اي حاجة بس حصل كذا كذا كذا كذا يعني. فكل الدنيا اتعملت هو كده. المرأة عاطفية فسهل قوي انها تفضفض وتقول وتبوح بما بداخلها. فعشان كده ممكن يسر اليها باشياء بس طبعا مش هيسر اليها بالامور العظام. لكن ممكن فضفضت رجال رجل بيكلمها عن حال فبيقول لها عن حاجة. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به نبأت على طول على أنه أصره ودي أمهات المؤمنين وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. شوفوا بقى القرآن لما جه يتعامل مع القصة. القصة أنا مش عايز أخد إزاي وإيه قصة العسل والمجرى ما بين حفصة وعائشة القصة. لكن بس انا عايز اقول النبي اصر اليها بحاجه وهي بعد كده اظهرته فنزل القران. بص بقى التعنيف الشديد والكلام. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. انت لو فشيتي سر من اسرار النبي يبقى انت بقيتي اهل للطلاق بالسلامه. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكار. عشان تبقى المرأة محافظة على لسانها لا تفشي له سرا بحال. لان دي حاجة بقى توجع اي راجل. فين الامان اذا ما كانش عندي امان مع مراتي؟ اذا كان الواحد بيفضفض بيبص همه نفسته مصدور يطلع اللي جواه وبعد كده يلاقي انها بعد كده راح يحكي لأهلها وراح يحكي مش عارفة لمين والكلام وصل لهنا وعمل هنا وعمل له مشاكل. يبقى هذه امرأة لا يصح بحال أن تكون زوجة صالحة. يبقى لابد أن تقوم لأنها تفشي سر زوجها. خدي بالك بقى عايز أقولك حاجة برضو ودي الوصية الـ13 نصائح عند الخلاف. من حق زوجك عليك أنك لما يحصل بينك وبينه خلاف واحد ما تتكلميش عند غضبه وإنما اصمتي حتى ينتهي من كلامه. احنا لسه بنقول الدرس كله على حديث التي إذا ظلمت أو أساء إليها قاعد بيقول كلام ينرفز لا تغضب لا تغضب غير مكانك خدي بعضك وخش في أي مكان ما ترديش الكلمة في كلمة. لأن دلوقتي هو والله مش بيتكلم يا شيخ هو اللي بيتكلم. لا إزاي؟ قال الله ولما سكت عن موسى الغضب اللي بيتكلم الغضب. فبالتالي الغضب لما سكت سيدنا موسى بدأ يقول حاجة تانية وهو برضه هو بيتكلم انت انت انت انت ده وقت غضب. ما تشيليش منه وما تحسبيش ما تقوليش بقى ده بيطلع هو شايل مني طول عمره وانا عارفاه ولا العكس. يبقى واحد لا تتكلمي عند غضبه الشديد. اتنين لا تبرري فعلك. يعني هو دخل قالك انا مش قلتلك انا جاي تعبان ومحتاج اخد لقمة وانام انت لسه ما عملتيش يعني قاعدين ساعتين ووضعي وحالي وكذا وكذا. ما ينفعش ما يصحش ان الامر كذلك. انت دلوقتي انا ورايا شغل دلوقتي وكده انا خلاص هنزل اكل اي حته. ما تقعديش بقى ساعتها تقولي له اصلي واصلي مش عارف ايه وايه. تقول معلش والله ابدا وحاضر وعلى طول وباذن الله لسه غضبان وبتاع. تقول له المره دي بس لله لله ما تزعلش وان شاء الله عمرها ما هتتكرر تاني. انت عندك مبرر ما تديش المبرر دلوقتي اللي هو مش هسمعه لك. هقول لك مبرر ايه؟ ما انا بقالي ساعه ما كلمتنيش ليه؟ ما قلتليش مش عارفه ايه؟ بالذات في لحظه الغضب هو مش هيسمع. عارفة بعد كده في وقت الوقام يقول لك يا ستي النهاردة مفيش مشاكل نتصل نجيب اي اكل من برة ولا ننزل نتغدى برة ما بقاش فيها مشكلة. لكن غضبان لا تبرري فعلك امامه وانتظري حتى يفرغ شحنة الغضب ثم بعد ذلك كلميه.

انك تختاري الوقت المناسب. ده الحق 14، اختيار الوقت المناسب لطلب احتياجاتك. شوفوا قصة ام سليم لما مات ابن لابي طلحة، قصة مشهورة، مات له، المرأة حزينة، ده ابنها، هو بيحبه موت. قبل ما يجي قالت لأهل البيت ما حدش يفتح بقه ويقول لأبو طلحة أي حاجة، أنا اللي أقوله. فجاء، فأول ما دخل جابت له العشاء، أهو عشان برضو كل اللي احنا عادين بنقوله، يعني دخلت بخدمته وكانت كذا، هذه نساء الصحابة. فأكل وشرب ثم تصنعت له، يعني قامت لبست أحسن لبس وقعدت له بأفخر زينتها، فتصنعت له أحسن ما كانت تصنع مثل ذلك، فقام فوقع بها فجمعها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها ما يريد الرجل من زوجته، قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ لو أنا استلفت أو كنت واخدة استعارة، استعرت من الناس حاجة، كم كرسي في فرح ولا مش عارف إيه، فبعد كده أهل الحاجة جم قالوا عايزين حاجتنا، ما ندهولهمش، نقولهم خلاص ده ملك يد؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. ده انهي قلب؟ ده قلب ايه يعني؟ قدمت له العشاء متزينت له، قلب الام ده اللي قاعد ابنها مات، بس عشان زوجها عارفة انه بيحب ابنها جدا، وفي نص الحديث انه اول ما دخل سأل عنه، قالت هو اسكن ما يكون، ساكن خالص، مرتاح قوي دلوقتي، فمحطش في دماغه، فاكل وشرب وقضى الليلة معها، كل ده وهي بتصبر علشان خاطر لا تفاجئه بالحدث. يا قال تركتني حتى فعلت وفعلت، بقى سايباني اكل واشرب واعمل ودني ميت. فاخبرته واحسنت له في اللفظ، وهو ساير ومتضايق، فقال لاشكونك الى رسول الله. لما يأذن الفجر انا اروح للنبي اقول له تعمل فيا كده وما تقولش ان ابني مات. قال فلما اصبح جي قال له شفت حصل كذا كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة؟ انت دخلت بزوجتك بالليل جامعتها ليلا؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما، فكان لها سبع بنين كلهم حفظوا القرآن. هو ده، شوف قالت له الكلام امتى واحسنت ليه، قلبها هي مش مهم، بس زوجها ما يجيلوش الحدث كده، تهيأ له الأمور لغاية ما يصل إلى قلبه. عشان كده المعاني دي غايبة يا جماعة عنا، عشان كده قلنا احنا محتاجين نلتزم بجد. آخر حاجة احترام أهله، أن تحترمي أهله. أول شيء حماتك بقت أمك من اللحظة دي، ما تقعديش بقى تقولي له المرأة الكبيرة الطاعنة في السن اللي باين خرفت وبدأت تقول وتعمل وتسوي، وأمك بتقول وأمك بتسوي وقاعدة تعمل، فتتلفي عليه حال، يعني ممكن انت تفسدي عليه قلبه فيعق امه، انما انت اللي تبتدي تفكري بامه لما يدخل، اتصلت النهاردة بماما ولا لا، عملت كذا ولا نسيت، يو ده كذا، تروح انت داخلة ومسك التليفون وايه، انت اللي ضربه له النمرة وهو داخل مش واخد باله، امي تلاهي كلم ماما، ماما عايزاك هي على التليفون عشان تردي قلبها. في نفس الوقت انت بتسألي عنها باستمرار طول الوقت، وتكلميها زي ما بتكلمي والدتك بالظبط، وحافظي على غيرتها، هتقولك انا ربيته على كفوف الراحة وتعبت فيه من اول ولادة ورضاعة وتربية وعملت له وسويت له، وبعد كده جيت انت لطشتيه، لازم المعنى ده هيبقى موجود، فما تحسسيهاش بالمعنى ده اصلا، بالعكس حسسيها ان حقها اعظم من حقك، وقولي لها انا عارفة ان حقك انت اعظم، وان هو لازم يبرك انت قبل ما يلبي لي انا رغبتي، اسليجي صدرها بالكلام ده، دي المرأة الملتزمة بجد. انما هتعملي بينك وبينها من الاول مشكلة، واسلوبها في الكلام مش عارف عاملة كده ليه، وكل شوية تديني في كلام، انا مش قادرة بقى استحمل امك دي صراحة، ما تشوف يا عم نظام امك دي وتشوف لنا فيها حاجة، لا ما ينفعش، لازم يبقى الامر كذلك، بالذات امه التعامل معها كذلك. نفس الحال اهل الزوج، طبعا اخوهم لا الحموا الموت، مفيش اختلاط، احنا قلنا لما قالوا له افرأيت اخو الزوج، لو رأيت عائلة الزوج أخوه أو كذا، قال الحمو الموت، الأقارب دول لا، إننا احنا بنتكلم حماكي ماشي، حماتك ماشي، أخته ماشي، أقرب النساء ماشي،